الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين هو إن شاء الله؟ من أي حديث؟ باب وصية الإمام. باب حديث وصية الإمام 2908. نعم نعم. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله: باب وصية الإمام. ووصية هو وصى، بمعنى الأشارة ونصح. الوصية بمعنى الحكم، والوصية التي تكون عند موت الميت أو ما ينفذ بعد موت الشخص، هذه كلها وصية. والوصية بمعنى الحكم عامة، بقوله تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالإمام يوصي من تحتهم عامة، وهنا خاصة في مسائل الجهاد. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عطية ابن الحارث أبو رواف الحمداني. عطية ابن الحارث أبو رواف الحمداني ثقة أو صدوق. قال: حدثنا أبو الغريب، هكذا أبو الغريب عبيد الله بن خليفة الحمداني صدوق، عن صفوان بن عسال وهو صحابي رضي الله عنه المرادي، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: سرية وغزوة يفرقون بينه وبينهما، ولكن قد يكون بمعنى واحد كما ذكر من قبل. فالسرية قد تكون تذهب من الأسكر أو الجيش الكبير بجانب من الجوانب على قطعة من الجيش، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اشترك في هذه الغزوة، فيكون تكون سرية ويكون عليهم أو أمير عليهم يكون أحد الصحابة. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. هذا حقيقة من أهم ما يكون من تعاليم الإسلام في الحرب. نعم، لأن الإسلام لا يريد إيذاء الناس بدون حق، حتى القتال لا يكون إلا من يقاتلكم، أما إذا كان قدم إليكم العهد أو قدم إليكم أن يكون معاهدا أو ذمة فيكون يقبل منه. فسيروا بسم الله، يعني كل شيء يكون بسم الله فهو مبارك. نعم، قل بسم الله وقل مما يلي: سيروا بسم الله وفي سبيل الله أيضا، لأن هذا جهاد وفي سبيل الله ولا شك فيه، ليس هناك سبيل في سبيل الله، لا لستم أنتم في سبيل غير الله. ويكون الإنسان في هذا منبها نفسه، إذا كان عنده غرض آخر فليطهر نيته من أي غرض. سيروا بسم الله وفي سبيل الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا كان الإنسان يدخل في القراءة بغير نية وجه الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يصحح نيته. وعلى هذا جاء قول كثير من السلف، قال: طلبنا العلم لا لله، لكن أبى أن يكون إلا لله. فكان يدخل أو يدخل الإنسان في شيء ولم يكن له اهتمام بتصحيح النية في كثير من الأحيان، لكنه يصح نيته، وعلى هذا يجب على الإنسان أن ينبه أخاه على تحسين النية. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أثارهم على هذا، سيروا بسم الله وفي سبيل الله، ليس في سبيل أحد غير الله، فيكون من قاتل فتكونون من قاتل لتكون كلمة الله العليا، وأنتم تكونون في سبيل الله فصححوا نيتكم. قاتلوا من كفر بالله، لا تقاتلوا المسلمين ولا تقتلوا المسلمين، ولا ترفعوا على أخيكم السلاح مسلم، ولا تمثلوا ولا تغدروا، لا تمثلوا إلى تجدعوا ولا تقتلوا ولا أذان ولا أنفس، إذا كان قد قتل ميتا أو حيا لا يجوز بحال من الأحوال، ولا تغدروا ولا إلا إذا كان عمل بمثل ما عمل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن قدرنا عليكم لأمثلن ب70 منكم، وقال الله فأنزل الله تبارك وتعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. أما بداية التمثيل أو المثلة لا يجوز من المسلمين. ولا تغدروا، الغدر لا، إذا كنتم أعطيتم عهدا وفاء فأتموا إليهم إلى مدتهم، ولا تغدروا. كذلك إذا كان هناك أي شيء من الوعد فلا تغدروا. ولا تقتلوا وليدا، الولد الذي وليد في الغالب الصغير الذي لا يشترك في القتال. أما إذا كان كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى أو مر على امرأة مقتولة فقال: ما هذه؟ فقال: ما هذه؟ ما كانت هذه تقاتل؟ فإذا العلة لقتل الكافر أنه يقاتل. أما إذا لم يقاتل ورمى إليكم العهد والذمة وطلب العهد والذمة فهنا لا يقتل. فلا تقتلوا وليدا، الصغير الذي لا يكون وليد، الذي لم يبلغ الحلم ولم يشترك في القتال، نعم، فلا تقتلوه. لكن إذا كان كما هو تقرر فيما سبق أنه إذا كان هناك من يشترك من النساء والولدان فهؤلاء منهم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا. هنا الحسن بن خلال قال: حدثنا، نعم، قال حدثنا أسود بن عامر هو شاذان عند الإمام أحمد، أنه قال: أخبرنا الزهير أنا برو، ومن طريق آخر أيضا أنا برو. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الدهلي، قال حدثنا محمد بن يوسف الكريابي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، أنا علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد أبو الحارث الحضرمي ثقة، عن ابن بريدة عن أبيه. ابن بريدة أبناء بريدة عند عبد الله وسليمان، نعم. فإذا كان فمن هو، وإذا كان أي واحد منهم فهم ثقات من فضل الله، إلا أنه جاء في رواية مسلم أو جاءت هذه الرواية عند مسلم أيضا عن طريق القمة، وفيه سليمان ابن بريدة، عن ابن بريدة يعني سليمان ابن بريدة ابن حصيب رضي الله عن الصحابي ورحمة الله عن التابعي. فهو سليمان هنا عن ابن بريدة عن أبيه بريدة ابن حصيب، نعم، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه، يعني يؤكد عليه وخاصة لعله يختلي بخاصة نفسه، يعني ليس أمام الناس قد يكون، نعم، في خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، أي أعمل من معك من المسلمين خيرا وأنت أميرهم، ولا تأمرهم بما يكون يشقهم. فمن ولي من أمرنا أو أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، فيكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكنه إذا كان خفف أو سهل عليه فالله يسهل عليه. وفي خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل، ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، اغزوا ولا تغدروا، ولا تغلوا. الغلول هو السرقة أو أخذ خفية من مال الغنيمة قبل القسمة. قبل القسمة طبعا هو الذي قال الغلول قبل القسمة. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا كما مضى. وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال. هذا أيضا يصنف في الحرص، حرص الإسلام على الأمن والأمان على مخالفين وعلى عدوهم. نعم، لا نقاتل أو لا نضاغطهم إلا إذا كان قد بلغت الدعوة من قبله. لكن الإسلام أيضا إلى يعني حتى لو وصلت إلى وقد بلغت الدعوة، ف يعني الأفضل أن يدعوهم إلى ثلاثة خصال، فدعوهم إلى إحدى ثلاثة خصال خلال أو خصال. فأيتهن أجابوا، فأيتهن أو أيتهن أجابوك، أجابوك بأيتهن إليها. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، كف عن القتال في ثلاث حالات، ودعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم دعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا كان فيما إذا لما كانت الهجرة واجبة، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب. وهذا مما ذكر العلماء رحمه الله من أصول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه يجب كان يجب عليهم أن يتحولوا. وهو الآية الكريمة التي للمستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة. قالوا ألم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا قدروا فلا بد أن يهاجروا، فذلك فإن لم يهاجروا فما لكم من ولاية من شيء. فيكون فكانت الهجرة في أول الأمر لتقوية لتكثير عدد المسلمين وتقوية جيش المسلمين كانت واجبة، بحيث إذا كان جاء القتال مع الكفار فيكونون إن شاء الله في دار الهجرة، ويقومون من هناك لمقابلة العدو. ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. دار المهاجرين هو كان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود منها لا بد أن يهاجروا إلى دار المسلمين. وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين، أن يكون لكم مال المهاجرين السابقين الذين جاؤوا، يكون لكم من الحقوق، وأن عليهم ما على المهاجرين، يعني عليهم من الواجبات والفرائض ما يكون على المهاجرين، فتكونون سواء في المسؤولية. فإن أبوا أي التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فأخبرهم أنهم يكونون تعارى بالمسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، يكونون من عامة المؤمنين ولا يكون لهم يجري عليهم. كان هذا تفصيل أو تفصيل لما جاء من ذكر جري حكم الله عليهم بما يجري على المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلم على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء. نعم، إلا إذا كانوا تحولوا هاجروا وقاتلوا، ويكونوا واعلموا أن مغيبهم فأنا لله خمسة وللرسول وللمؤمنين. لما إذا بقوا في ديارهم ولم يهاجروا، فلا يكون لهم من حكم من الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مستثنى. نعم، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، إذا كان دخلوا في الإسلام فالخسرة الثانية أن يتحولوا إلى دار الإسلام، فإن لم يتحولوا فيكون له حكم المذكور. فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فسلهم إعطاء الجزية، هذا الثالث. فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم. والجزية ليس هو يعني شيء كبير بالنسبة للزكاة على المسلمين، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم الجزية ليقوي شأن المسلمين، هذا شيء قليل جدا بالنسبة لما يحصل من المسلمين من الزكاة، فيكون كأنه رمزا لأنهم يعيشون جزاء ما كانوا يعيشون في أمن دولة الإسلام وأمانهم، ويكون لهم للدولة حق الحفظ والمحافظة عليهم، فيكون جزية هذه كما قال تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون أيضا، والجزية تكون رمزا بأنهم لا يرفعون على الإسلام والمسلمين أصواتهم بحيث يعيبوا على المسلمين شيء أو يعيبوا على الإسلام شيء أو يدعوا دعايات على الإسلام والمسلمين، هذا كله يكون من نواقض الذمة، نواقض الذمة وشروط أهل الذمة كما ذكر العلماء في أحكام أهل الذمة، أن يكونوا مع المسلمين ولا يكونوا يخالفونهم في أو يتكلمون أو يشترون شيئا خلاف الإسلام والمسلمين. إلا فإن أبوا أن يدخل الإسلام فسلم يقطع الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله، إذا كان لا يعطون الجزية فاستعن بالله. نعم، بل مهما كان العدو ضعيفا لكنه لا بد الاستعانة بالله، ولا تأخذكم العزة بالكثرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حصنا أي حصنا من حصون الكفر اليهود والنصارى وغيرهم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله عز وجل وذمة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك. يأتي تعليله لماذا؟ إذا قالوا ننزل ونحن نسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعطيهم ذمة الله، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك. نعم، نحن نعطيك ذمتنا وذمة أصحابنا، لا نعطيك ذمة الله وذمة رسوله. لماذا؟ فإنكم أن تخفروا، إن تخفروا أو أن تذكروا، فهنا السياق، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم خبر، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، ويجوز لك أن تقرأ فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم فيكون فاء الجزائية محذوفة، فأهون عليكم من أن تخفروا، أو فهو أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، بحيث تنقضوا ذمة الله، من الممكن أن لا تؤتفوا بالذمة، فلا يكون هذا باسم الله وباسم الرسول، بل يكون على باسمكم أنتم. وإن حاصرت حصرا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا شأن المسلم. نعم، في أي مسألة اجتهادية يجتهد فيها أن يحيى بما رأى صالحا، لكنه إذا أخطأ فهذا يكون إن شاء الله عليه أو له فيه أجر، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. ولذلك وهذه المسألة أيضا يعني ينبغي أن يقول، لا يقول الإنسان أعطينا حكم الله في هذه المسألة، لا ينبغي يقول نعم أعطيك حكم الله، إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له هذا، أما عامة الناس فلا يدري هل يصيب حكم الله أو لا يصيب، يجتهد ونقول أنا أقول لك مستعينا بما قال الله تبارك وتعالى قال رسوله، لكن لا أقول أن هذا حكم الله إلا إذا كان أمرا صريحا واضحا جدا. أما في مسائل مثل هذه أنك تنزلهم على حكم الله، ربما يكون هناك بعض المواقف تحتاج أن تجتهد فيها بعض الأمور بعدما أعطيته حكم الله أو تنزيله على حكم الله، ربما تخالفه فيكون لك الأجر، لكنه لا يحسب على هذا الخطأ على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن حاصرت حسنا، فإذا كان الإنسان يعرف لا شك فيه أن هذا حكم الله فذلك حكم الله بكل وضوح، فهنا نقول نعم أنا جماعة كما قال بعض يعني يقضي بيننا بكتاب الله، كان قال نعم أقضي بينكما بكتاب الله. الوليدة والشاة رد على عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقين بأن هذا حكم الله تبارك وتعالى. كذلك آتني حكم الله تعالى في الصلاة، أمر واضح جدا. آتني حكم الله في الشرك، فنقرأ عليه قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كذلك أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا متفق عليه أنه واجب. أما إذا كانت مسألة فيها اجتهادات وفيها قد يكون آراء استنباطات مختلفة، وفي هذه الحالة لا ينبغي للإنسان إذا رأى رأيا مستنبطا من النص فلا يتيقن بأن هذا هو حكم الله، يظهر لي أنه حكم الله تعالى هكذا وكذا وكذا. لكن من هذه الآية نفسها ومن هذا الحديث نفسه ربما يكون أحد استنبط مسألة أخرى. فإذا كانت فيها أو معانيها معاني عدة أو ذوات الوجوه، ففي هذه الحالة لا يقول هذا حكم الله. أما إذا كان ليس هناك إلا قول واحد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة ومن اتبعهم إلى يومنا هذا بفهم خاص، فجاز له أن يتيقن أن هذا حكم الله عز وجل. فالحقيقة نخطئ من يخالف ما ثبت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عليه صحابة رسول الله في فهمه. فلا يأتي أحد من الأشاعرة ويقول إن الله في كل مكان. لماذا؟ لأن الإجماع قد حصل من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهمه، ثم أجمعوا عليه ولم يخالفوه أن الله تبارك وتعالى فوق سبعة أرقى بذاته عز وجل. يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، إذا لم يكن الله فوقه فكيف يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة؟ فالحقيقة الله المستعان من الأخطاء الواضحة جدا مما يكون من الناس. وهذا الاختلاف لا يقال أنه له اعتبار، الاختلاف يكون إذا كان له معنى معتبر وله يعني على قواعد العلم. أما إذا كان اختلاف تقليدي فقط، والخلاف جاء فيما بعد الصحابة وغيرهم، فلا يجوز أن يعتبر هذا الخلاف خلافا. ولذلك العلماء ضللوا بأجل تأويلهم في الحقيقة، وبدعوا من يكون ينتسب العقيدة إلى هذه النسب. نعم، ولكن أنزلوا ملا حكم فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أو لا. قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان، مقاتل بن حيان النبطي، وهذا معروف من التابعين إذن، أو من مقاتل رأى بعض الصحابة. نعم، فقال حدثني مسلم ابن حيصم عن النعمان بن مقر. مسلم ابن حيصم العبدي مقبول، وأما مقاتل فهو ثقة. عن النعمان بن مقر الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة يعني متابعة وشاهد نقول كان الأول عن صفوان بن عن بريدة بن حسين، وهذا الثاني. وهذا النص أيضا نستفيد منه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإذا كتبت في بداية أصول الحديث أو يعني الحمد لله تم بحث في المتابعات والشواهد، ونحن نمثل بمثل هذه النصوص لأنهم كانوا يزيدون المتابعات والشواهد ويريدون. وعمر رضي الله عنه قال لأبي موسى ائتني بمن يشهد معك، هذا من جملته أيضا. فهنا النعمان بن مقرن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمع بريدة بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ما قال نحوه ومثله، قال مثل ذلك، مثل ذلك معناه بهذا المعنى، وربما يكون فيه اختلاف في بعض الألفاظ، لكنه يكون موضوع الحديث هكذا. فيكون المتابعة هذه أخرجها مسلم من طريق القمة، من طريق القمة، ومن طريق آخر أيضا شعبة، أن شعبة قال حدثني القمة، لكن مداره على مسلم بن حيصم، حيصم، وقد أخرجه الإمام مسلم، ويكون إن شاء الله من الصحاح حتى المتابعة. نعم. ثم بعد ذلك والأعداء لا شك في أنهم يشوهون، وهذا معروف من قديم الزمان، وأما في هذا الزمان فحدث ولا حرج، فسياسة الأعداء ضد الإسلام. نعم. لأنهم على كل حال يكذبون، والكذب السياسة عادة تكون الكاذبة هي عامة السياسة في الكفر. نعم. ماذا حصل في سبتمبر، ماذا حصل في كذا، وماذا حصل في غزو العراق وأفغانستان، كله اختلاف كذب، اختلاف تعليلات إلى آخره. وإنما قصدهم ألا يقوى المسلمون. وكأن هذا أيضا من تفسير قوله تعالى أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، الرعب في قلوب الأعداء، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فلا شك أن الرعب قائم على في قلوبهم، وكل يوم يأتي الرعب يزيد في قلوبهم. نعم. الله المستعان على مكائدهم. والمسلمون من معاصيهم وخاصة الشرك بالله، حتى العلماء الذين قد يزين لهم البدع وغيرها لا يتوبون إلى الله تبارك وتعالى ولا يتوبون. فبذلك قد أبعد الله رحمته عن المسلمين، بحيث صاروا يقتلون ويشردون. وماذا يحصل في بلاد المسلمين؟ الله المستعان. نعم. الله هو المستعان، ويجب على المسلمين أن يدعو الله تبارك وتعالى، والدعوة إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم على أحلك الأوقات وعلى أضيق الحالات كان يقوم بالدعاء، حتى يقول النبي والذين معه متى نصر الله، لكنه لا نستبق إن شاء الله، على إن نصر الله قريب، أيام تمضي وهناك درجات ترتفع إن شاء الله في مثل هذه المصائب وفي مثل هذه المحن، إذا كان الإنسان يقوم بالإخلاص. وأنا الذي أريد أن أعرف أنه ما دام علم الجهاد ليس موجود، فالآن علم الدعوة إلى الحق، دعوة إلى الدين الخالص، من أعظم الجهاد في سبيل الله. نعم. قال ثم بعد ذلك قال اللهم صل على قال باب طاعة الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. طاعة الإمام هذا أمر وباب كبير من أبواب الإسلام، أن طاعة الإمام أو طاعة الأمير واجب، ولو كان فيه بعض ما يعترض عليه، ولو كان فاسقا، لأن الخروج عليه قد يكون أضر مما هو فيه من بعض المخالفات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطاني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. نعم. لا شك فيه، ولا يجوز للمسلم إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشك فيه بدون سبب لأن هذا الأمر ليس واجبا علي، الأمر يدل على الوجوب إلا إذا كانت قرينة صارفة، فمن عصاني فقد عصى الله عز وجل. وهذه كلمة كبيرة على قلب المؤمن الذي يرتعد ويرتعش ويخاف الله ويخشى الله تبارك وتعالى، ويجب عليه إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمر ونهي، ويقول لا يجب علي هذا الشيء الذي قد رأى فيها صحابة رسول الله وجوب العمل به، وإذا كان تركه فقد عصى الله عز وجل. ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. فهذا من أعظم ما يكون في الأمر بطاعة الإمام، والإمام هو الذي يؤمره المسلمون ويبايعون عليه ويجعلونه خليفة أو لإقامة دين الله تبارك وتعالى عليهم، ويجب عليهم أن يطيعوا. لكن كما هو معروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا كان في معصية الخالق فلا يجب عليه إلا إذا كان قد اضطر، فهذا أمر آخر. لكنه لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد رحمه الله لا يقال إنه خالف الإمام ولم يطع الإمام، كان يحترم الإمام ويصلي وراء من يصلي ومن أمره بالصلاة وراءه. لكن مع ذلك لما رأى فتنة خلق القرآن أن هذا ليس من دين الله شيء أن نقول إن كلام الله أو القرآن مخلوق، فوقف مثل الجبل صامدا على هذه المقولة، وخاطب الإمام وخاطب الخليفة وخاطب من كان معه، فخالفهم وعذب ما لم يعذب أحد في زمنه على هذه المسألة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا محمد بن بشار. نعم، وهذا الحديث على كل حال أخرج الإمام البخاري رحمه الله أيضا عن العارج عن أبي هريرة، أما عن أبي صالح عن أبي هريرة هو أخرج هذا الحديث عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة، وإنما الإمام جنة مثل الجنة والدرقة الذي يقاتل ويتقى به من سيف العدو، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن أمر بتقوى الله وعدل. فأطيعه بذلك أينما أو فله بذلك أجر، وإن قال بغير ذلك فإن عليه نعم فإن عليه ما فيه، فيكون ما فعل فعليه هو، لكنه لا طاعة ولا يطاع في معصية. فقال قال حدثنا محمد بن بشار، قال وأبو بكر أبو بشر بكر بن خلف ثقتان، قال حدثنا يحيى بن سيد القطان أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثني أبو الطياح، أبو الطياح يزيد بن حميد، أبو الطياح نعم يزيد بن حميد هو من الثقات المعروف، أبو الطياح يزيد بن حميد التيمي نعم ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة، الزبيبة كأنه زبيبة وجنسه زبيب تمرة وتمر، كذلك زبيب وزبيبة، كأن رأسه حبته زبيب، وإشارة إلى صغر رأسه، صغر رأسه ويعني عدم حسن منظره، ما ذلك يجب عليكم أن تطيعوا، وإن استعمل عليكم. فهذا من أوضح ما يكون أنه لا يجوز للإنسان أن يقوم على الصلاتين، وكذلك الأئمة وإن جاروا، لأن القيام عليهم والخروج عليهم قد يكون يقضي غالبا إلى أشد ممن أشد مما ينكر عليهم، كما جاء في قول العلماء بالتفصيل. نعم، فاسمعوا وإن استعمل عليكم، وإن استعمل عليكم لماذا قد اختاروا؟ نعم، الإسلام قد يكون هناك لا شك فيه، قد ينظر إلى من هو له أهلية في جانب من الجوانب، وإن كان مشوه الخلق، وإن كان يعني ليس من، قد يكون من غير العرب وغيرهم أيضا كله هكذا، وإن استعمل. ومن هنا جاز أن يكون قالوا أنه الحاكم الخليفة الأول لا يجوز إلا أن يكون من قريش، لكن الآخرين قالوا أي واحد استعمل وأقام فيه حكم الله فهو إمامهم، سواء كان من قريش أو من غير قريش. هذه المسألة بحث فيها العلماء رحمة الله عليهم في الأحكام السلطانية الماوردي وغيره، فجاز لا شك فيه. وجاء بلفظ أظن ابن 40 النووية وغيرهم بلفظ وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر يعني غلب عليكم فصار أميرا بنفسه، ليس وانا أمر، إنما هو بنفسه قد غلب. وهناك مسألة المتغلب أيضا إذا كان، فيكون إذا كان غلب على أمر وأقام حكم الله فيهم فهو إمامهم، يكون إمامهم. نعم، لكن من حيث الاستعمال إذا كان، فإذا كان هناك قرشي، إذا كان كذا، تكلموا قالوا أنه يكون هو له الاختيار أو فيه الاختيار، لكن إذا اختير غيره لأجل أهليته فهذا يكون واجب الاتباع لا شك فيه، ولا يجوز أن يتكلم فيه. هذا الذي يجب أن يؤمن المسلمون، ولا يقول كيف يحكم وهو من غير قريش. نعم، اسمه وادي وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأس ذبي، فقلنا أنه إن تأمر عليكم هذه اللفظة ليست بصحيحة، تأمر ليست بصحيحة، لكن استعمل وأمر معناه يكون صحيحا، ربما يكون أمر، لكن فرضنا أنه إذا تأمر وغلب على الأمر فيكون له الطاعة الكاملة، ولا يقال إنه ليس من قريش. نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هنا قال عبد حبشي، نعم عبد، هذا من لا شك في إثبات الحكم بالشدة، وليس مبالغة نقول مبالغة، إنما هو إثبات الحكم بكل قوة وبكل يقين. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه ذبيبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيل بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحسين، يحيى بن الحسين الأحمسي الكوفي ثقة، عن جدته أم الحسين وهي صحابية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد حبشي، هنا أمر نعم، أما تأمر فلم تأمر ليس بصحيح كما جاء في تصريح الأئمة، ونعم وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، مجدع مقطوع الأذن والأنف، في الغالب الجدع المثلى، الجدع قطع الأذن والأنف، فهذا من المثلى، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، فكتاب الله يرفع أقواما وينزل أقواما ويضع من أقوام، فيقول ما دام يحكم بكتاب الله عز وجل فيجب عليكم اسمعوا أمري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تسمعوا له وتطيعوا، ولا تأخذكم عليه بالإثم بأني كيف أسمع وأطيع وكيف أخضع لعبد حبشي مجدع. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق زيد بن منيسة ويحيى بن الذي مضى بنا وهو نعم يحيى بن الحسين من جدة أم الحسين، ومن طرق عدة أيضا أخرى. وجاء في الأربعين النووية قلنا وإن تأمر عليكم بل بلغ تأمر فهذا ليس بصحيح. نعم، ثم قال حدثنا ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار انه قال حدثنا محمد بن جعفر انه قال حدثنا شعبه انا ابي عمران الجوني، عمران ابو عمران الجوني وهو عبد الله بن حبيب الازدي او عبد الملك، عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب الازدي، الملك نعم عبد الملك، عبد الملك بن حبيب، نعم عبد الملك بن حبيب الازدي. لا يا اخي انظروا فاني اشك في المساله، عبد الله بن حبيب الازدي ابو عمران الجوني وعبد الملك، انا اشك فيه وانا احفظ عبد الملك ايضا الجوني وكلاهما ثقه ان شاء الله. عن عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت نعم الغفاري البصري ثقه، قال حدثنا انا بزر رضي الله عنه والصحابي الجليل انه انتهى الى الربذه، عبد الله بن الصامت انتهى الى الربذه وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمه، فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر، هذا أبو ذر يعني جاء أبو ذر فذهب العبد يتأخر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجد على الأطراف، يعني حتى في الخلافة وفي الإمارات الجانبية يجب أن أطيع، وفي الصلاة أيضا كأنه هذا أيضا من باب القياس، ليس وإن هم أسمعوا ولا ليس السمع والطاعة، إنما الصلاة وراءه، وهذا الصلاة من السمع والطاعة، ولذلك قال الأئمة صلوا خلف كل بر وفاجر بهذا المعنى، فقاسوا الصلاة أيضا على الإمارة العامة، فإذا أمر وجب علينا أن نطيع ونسمعه، فإذا كان إماما في الصلاة فنصلي، وهذا من أبي ذر رضي الله عنه من حكمته حتى يعلم الناس ما هو حكم الله تبارك وتعالى في مثل هذا، وإلا ربما كان يتقدم هو فالناس يظنون أنه لا تجوز صلاة المفضول أو إمامة المفضول مع وجود الفاضل، لا يمكن، جاز هذا وجاز أن يكون إذا كان تقدم الفاضل لا بأس فيها، لكنه كان هناك مسألة قد يكون في فهم الناس خطأ، فأثبت الحكم ما دام يجب علينا أن نطيعه في الولايات، فيجب علينا أن نطيع أن نصلي وراءه، فأقام أو أثبت بهذا له الحق في الإمامة. ومسألة أبي ذر رضي الله عنه، وكأني أشرت إليكم في دروس سابقة في الكتب في مغربنا أو في هذا، أنه رضي الله عنه لا شك أنه كان له رأي ثبت عنه أنه كان يقول لا يجوز للإنسان أن يبقي لنفسه غير قوت يومه، نعم، ويوم قوت أهله، وينفق باقي في سبيل الله. فجاء من الشام، سير من الشام إلى المدينة بطلب من عثمان رضي الله عنه، وسأله عثمان فقال لو اعتزلتنا، فاعتزل هو واختار الربذة، اختار الربذة ومات هناك رضي الله تعالى عنه. وقد رأيت كتاب قديم ولعلي أشرت إليكم، وهو من بعض البحوث الجيدة التي كتبت فيها النبذة في أحوال أو فيما يتعلق بالربذة هكذا، وفيه هذه القصة وذكره في التفصيل، أنه لم يكن منفيا، وبعضهم الذين هداهم الله الذين لهم هوى في إلساق التهم لأصحاب رسول الله وعثمان خاصة، فهم يقولون إن من جملة ما ثار الناس عليه لأنه ضرب أبا ذر رضي الله عنه ونفاه إلى الربذة، نفاه إلى الربذة، وهذا حتى يذكره الشيخ المودودي غفر الله له في كتابه الخلافة والملك لبيان ما يكون قد وضع في ذهنه أنه يسوغ القضية بأن لا يجوز في الإسلام أن يكون هناك ولي الأحد ولا أن يكون يختار المسلمون، وعثمان هو الذي ثبت معاوية بحيث يكون في موضع قوة وخالف معاوية. هذه كلها من الأمور التي رد عليه العلماء، ومثله قال سيد قطب، وفي هذا الجانب قال كتب الشيخ عبد الله بن دويش، وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى ما كتب فيها بالتفصيل. عن ابي ذر انه انتهى الى الربذة وقد اقيمت الصلاه فاذا عبد يؤمهم، فقيل هذا ابو ذر فذهب يتاخر، قال ابو ذر اوصاني خليل ذهب يتاخر. نعم، من حق المفضول ان يترك المجال للفاضل. فذهب ابو بكر ليستاخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على يسار ابي بكر، فكان ابو بكر يصلي بالناس والناس يؤمون ابا بكر، فكان ابو بكر يصلي بالنبي صلى الله او يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بابي بكر قياما. فذهب يتاخر، فقال ابو ذر اوصاني خليلي ان اسمع واطيع، وان كان عبدا حبشيا مجد على الاطراف، مجد على الاطراف. نعم. ثم بعد ذلك قال باب لا طاعه في معصيه الله عز وجل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا يزيد بن هارون انه قال حدثنا محمد بن عمرو، وهو الليثي، محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الليثي بن حجر، يقول صدوق له اوهام، هو ان شاء الله ثقه او صدوق مطلقا. عن عمر بن الحكم، هو الحجازي المدني، عمر بن الحكم بن ثوبان، عن ابي سعيد الخدري صدوق، عمر بن الحكم صدوق، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث القمه ابن مجزز على بعث، اي على سريه او على جيش، وانا فيهم، فلما انتهى الى راس غزاته، الى راس غزاته، او كان في بعض الطرق الى راس غزاته، يعني قريبا من موضع الغزوه، الله اعلم هذا المقصود منه، او كان في بعض او كان ببعض الطريق الى موضع الغزوه، استاذنته طائفه من الجيش فاذن لهم وامر عليهم عبد الله بن حذافه بن قيس السهمي. استاذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي صحابي، فكنت في من غزا معه، فكنت في من غزا معه، فلما كان بعض الطريق هنا، لماذا استاذنته طائفة من الجيش؟ الظاهر المقصود منها الله أعلم هو إرسال سرية جانبية من جيش الكبير ليكونوا يغيروا على بعض القرى وبعض المناطق التي يخاف منهم في الهجوم او الاغاره على المسلمين، فيقبضوا هؤلاء ويخيفوهم. فاستاذنت طائفه من الجيش فاذن لهم وامر عليهم عبد الله بن حذافه بن قيس السامي، فكنت في من غزا معه، فلما كان بعض الطريق اوقد القوم نارا، أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا. ماذا يصطلوا؟ الاصطلاء هو من البرد، يعني تحمية الجسم من البرد إذا كان بجانب المطر أو بجانب النار. نعم، لعلي آتيكم منها بقوس وأجد على النار هدى لعلكم تصطلون، قال موسى عليه السلام لعلكم تصطلون، فهو يكون للدفع ولطلب الدفع من البرد ليصطلوا اصطلاء. والصلى بمعنى دخل النار ايضا، او صلى بمعنى عذب بالنار كما هو يصلاها ويصلى نارا، تصلى نارا حاميه تسقى من عين عانيه، فيكون يعني طلب الدفع اصطلاء. والاصطلاء من صلى، صاد لام يا صلى، وهو التالي الاطفاء مقلوبه من تاء من باب الافتعال، استلى اصطلى اضطرب اضطرب. نعم، فلما كان ببعض الطرق أوقد القوم نارا ليصطلوا ويطلبوا الدفء أو يستدفعوا أو ليصنعوا عليها صنيعا. صنيعا الظاهر يطبخ حمل طبخا، يصنع عليها صنيعا بما يظهر، الله أعلم أنهم ربما يطبخوا ما يطعمون ويأكلون. فقال عبد الله هو ابن حذافة: وكانت فيه دعابة، يعني دعابة المزاح واللعب، وليس يعني حمل على الحقيقة في كلامه، دعابة الدعابة المزاح. أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ نعم، أي أمر أمرتكم به فتفعلونه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم. عزم عليه، أوجب عليه وأكد عليه: نعم، فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذا النار. يعني اقفزوا وصوم تسبون في هذا النار. نعم، الله أكبر. إلا تواثبتم في هذا النار. فقام ناس فتحجزوا. تحجزوا معناه يعني كأنهم جمعوا ثيابهم في حجازهم. نعم، فتحجزوا واستعدوا. إذا كان قال تحجز بمعنى استعد، أيضا كأنه رفع حجزه لعمل شيء. فالحجز تقصد به الإزار عامة. نعم، فرمى إلينا صلى الله عليه وسلم حجزته في قصة دفن أو كفن بنت ابنته زينب رضي الله عنها، فيما أنه رمى إلينا حجزته، وهو الإزار الذي يكون معقودا أو معقده على الحجزة، ووسط الكفن. السلام عليكم. اللہ کا شکر ہے، میں درس میں ہوں تو انشاءاللہ عشاء کی اذان کے بعد بات کروں گا. السلام علیکم. نعم، فقام ناس فلما ظن انهم واثبون قال امسكوا على انفسكم فانما كنت امسك معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امركم منهم بمعصيه الله فلا تطيعوا. من امركم منهم، اي من اولياء الامور او من الامراء، اذا امركم بمعصيه الله فلا تطيعوا، امر واضح جدا. نعم، فلما اعدوا انفسهم للوقوع في النار فقال لهم: امسكوا انفسكم، انما كنت امزح معكم. ولعلكم تكونون قد قراتم في بعض الروايات: لو دخلنا لو دخلوا ما خرجوا منه. وهذه الروايه ايضا صحيحه، الذي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايه البخاري في هذه القصه: أوقدوا نار. قال لهم: أوقدوا نارا، أو قال أدخلوا النار. إما أو أمره بإيقاد النار هو بنفسه فأوقدوا ليصطلوا أو ليصنعوا فيه صنيع، ليطبخوا طعاما يعدوا فيه شيئا من هذا النوع. فيكون ليس معناه أنه قال أوقدوا نارا لألقيكم فيه، إنما يكون أوقدوا نارا فأوقدوا، وهذا من الأمور الذي هم كانوا بحاجة إليه. وفي هذا القصة في رواية البخاري قال لهم: أوقدوا نارا، ثم قال: أدخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها من النار، نحن آمنا بالله فررنا منها. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. هذا في رواية البخاري. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه: من أمركم منه بمعصية الله فلا تطيعوه. وله شواهد كثيرة جدا جدا، وقد جمع العلماء في باب أدخلوها في كتب العقائد أيضا، هذا من باب العقيدة. في الحقيقة عقيدة السلف أنهم أمروا بطاعة ولي الأمر، لأن نزع الطاعة والخروج على الإمام فله مفاسد كثيرة، قد جربت الدنيا من وقت ما حصل من الخوارج ومن لف لفهم إلى يومنا هذا أنهم في الحقيقة أعدوا الإسلام والمسلمين شيئا كثيرا. ولذلك الأعداء على كل حال هذا يعني الله المستعان، يعني إذا جاء جرح القلب قد يحيا ويستيقظ. نعم، الأعداء الآن يستعملون كل من يكون خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتلمسون ويعرفون الدين الصحيح أكثر من كثير من المسلمين. نعم، لا شك فيه، درسوا ويعرفون أن كما قال قائلهم أو قائلتهم في زمن من الأزمان، قالت: لا نخاف إلا من الإسلام الوهابي، وليس إسلام وهابي، إنما النهضة التي جاءت وتجديد دين الله التي جاء على يد محمد بن عبد الوهاب أكرمه الله تبارك وتعالى، وأكرم محمد بن سعود الإمام رحمة الله عليهم، فأرادوا تشويه سمعته. ولعلي ذكرت لكم وذكرت لغيركم أن هناك في أمريكا الآن طلعت رسالة من إحدى بنات المملكة أن في تحقيق حياة وأعمال وغزوات أو حروب محمد بن سعود رحمة الله عليه، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأثبتت بكلامهم الذين كانوا معاصرين للقضية أنه لم يكن فيه عنف، وهم يقولون أنه كان سفاح وكان عنيفا جدا محمد بن عبد الوهاب، وكلما غلب على الناس أبادهم عن بكرة أبيه، والمصلح المظلوم المفترى عليه افترى أشياء كثيرة. فهذه الرسالة ذكروا لنا أو أرسلوا لنا مختصر منها تعريف، لو حصل إذا كان ترجم باللغة العربية، ما ندري هل هي بالإنجليزية، لأن الرسائل نظامها عندهم في الغالب من قديم الزمان، كان يقول الشيخ الهلالي أنك إذا حققت نصا عربيا أو إذا كتبت في اللغة العربية، لكن المقدمة لابد أن تكون بلغة الجامعة. فألمانيا كان الشيخ نفسه بلغة ألمانية كانت مقدمته رسالتي. والحاصل على كل حال استفاد من هذه الرسالة، إذا كان ظهر لها أو كتب لها الظهور، إن لم، لأن هؤلاء يخافون كثير، فربما يمنعون أو يتلفون أو شيء مثل هذه الرسائل. قال: حدثنا محمد بن رمح. هو شيخنا نعم، بعض الأسئلة اليسيرة. أسئلة، اللهم صل على محمد. يقول: السلام عليكم، من ولد له مولود على 11 نحر الجمعة متى يكون العقيقة؟ اليوم الصعب متى يكون؟ نحار الجمعة يعتبر يوم كامل له، يوم كامل له، فيوم سابع يكون نهار الخميس، هذا واضح إن شاء الله. وإذا كان نهار الجمعة فيكون يوم الثامن، ويكون نهار الخميس هو يوم عقيقته، ولا يكون في الليل إنما يكون في النهار. يذبح، وربما يكون يطلب الناس إذا كان يأتون، وجاز أن يطلب للطعام، يصنع لهم طعام أو يوزع على الطعام ولو كان بعد غروب الشمس، لكنه يكون الذبح في النهار. من يشاع أن البنت إذا ولدت يوم الجمعة فإنها لا تكون حسباء، وأنه يعمل لها كتب أو تعويذة لهذا، فهذا له أصل. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له بنات، وصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سبحان الله، هذه الأمور يشاع، وهذا ليس يشاع بل بعمل المسلمين. المشكلة أن المسلمين بجهلهم من دين الله، أولا لا يتوكلون على الله التوكل الذي هو مشروع، ثم يستندون إلى مثل هذه الأشياء، كتب وتعويذات، وقد يكون هناك يعملون بذور على القبور وغيرها وغيرها. الله المستعان، هذا وارد في المسلمين، الله المستعان، كثير جدا، وكثير منهم لا يعرف الله الإسلام إلا بهذا. وهؤلاء علماء السوء يشجعون الناس على مثل هذا، وإذا تكلم حتى يقولون يكفي أن يرميه بأنه وهابي، لا يسمعون كلامه، زوجي لا يساعدني على الالتزام ويحلق لحيته، وصرت أبغضه، فهل يحق لي طلب الطلاق؟ نقول إذا كان يصلي إن شاء الله ويكون لا يعني يدخل في نواقض الإسلام، من الممكن أن يكون يسخر باللحية ويسخر بالصلاة ويسخر بكذا، فإن شاء الله تصبري معه رضي الله عنك، ويكون لك أجر يحلق لحيته إذا كان، فهذا لا شك أنه كبيرة. وصرت أبغضه لأجل حلق اللحية، لا تتشددي، ولعلك إذا قدر الله أن تتزوجي أم تبقين بدون زواج، فهذا ليس يجوز إن شاء الله، لابد أن تتزوجي، فربما تجدين أسوأ من هذا، الله المستعان. فلا يساعدني على الالتزام، ما معنى لا يساعدك؟ لا تحتالي على أوقات التي هي له، أو أوقات الأولاد وغيره، فتجلسين وتقرأين القرآن وتصلين النوافل وغيرها، وتتركين الأولاد وهم لا كيف يستعدون وكيف يعدون أنفسهم للذهاب إلى المدرسة وغيرها وغيرها. قد يكون هذا، على كل حال اعرضي نفسك على نفسك من أعمالك، هل أنت محقة في هذا؟ أما إذا قال لا تصلي مطلقا، ما يمنعك، ما يكون إذا كان في قلبه إسلام ما يمنع، إلا في حالات خاصة، ربما يكون أخطأ في بعض الأمور وطلب منك شيء، فلا بد أن تصبري. هذا الذي نوصيك ونوصي كل بنت قد ابتليت بمثل هذا، وأنا أبو البنات عندنا الحمد لله، فقد يكون هناك خلق سيء وهو ملتزم ما شاء الله. ولذلك بعض النساء بدأت تقول هذا كله للغش، اللحية التوكينة والثوب القصير، هذا كله لغش المسلمين والمسلمات والبنات المسلمات. هكذا بعضهن في الحقيقة قد ساء ظنهن بسبب بعض تصرفات مثل هؤلاء، وهم في الظاهر ما شاء الله يعني ملتزمين، لكن في داخل البيت مثل الأسد. فينبغي أن تكوني إن شاء الله على حسن الخلق، والمرأة الناجحة إن شاء الله إذا كانت بحكمتها تعمل، فقد تخضع لنفسها الأسد أيضا. فنرجو منك أن تكوني إن شاء الله وتصبرين. أحسن الله إليكم يا شيخنا، قوله فلا تنزلهم على حكم الله، نهي التحريم أم للتنزيل؟ من أين نفرق هذا؟ هل هناك قرينة تصرف عن التحريم إلى التنزيه؟ إذا كانت قرينة فلا شك أننا نقول، مسائل كثيرة العلماء لا شك في قد جاء قول لبعضهم مثل هذا، أنه للتنزيه وليس للتحريم، كذلك ليس للوجوب وهو للاستحباب، حضور صلاة الجماعة أو جماعة حضور الصلاة في الجماعة ليس بواجب إنما للاستحباب. ليس هناك أدلة على كثير منها، والذي نؤمن أنه لا تنزل من حكم الله، هكذا نعم نقول لا تنزلون على حكمنا، نعم. أما إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه قال لسعد أنك أنزلهم، فأنزلهم على حكمه هو، فحكم فيهم وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله في سبعة أرقعة. فإن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى أن تكونوا على خير. بارك الله فيكم دائما، وتدعون لنا وندعو لكم. والدعاء يا إخوان المسلمين عامة في العالم يجب أن ندعو لهم، الله يسمع دعانا إن شاء الله، وابتهالنا وبكاءنا، وإن شاء الله رغبتنا إلى الله تبارك وتعالى، فإن القلوب جريحة بما يرى المسلم أحوال المسلمين في العالم. ونقول كما قال موسى عليه السلام، رب آتيت فرعون، أموالا وإلى آخره. هذه الشكوى إلى الله تبارك وتعالى، أن يضلوا عن سبيلك. اللهم إنك على كل شيء قدير، ربنا اشتد عليهم حتى لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله، حفظكم وعليكم الله. السلام.